Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahlan wa marhaban bikum. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna minkum salihal a'mal wa an yaghfir sayyi'atina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa ihdina lima ikhtalafa fihi. Wa al-haqqu bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma amin. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا قبل أن نشرع في درسنا الأصلي وهو تكملة ما يتعلق بتعريف الإيمان عند أهل السنة ومتعلقات ذلك بعون الله سبحانه وتعالى نظرا لأننا نمر طبعا بأحداث عظيمة جدا وبمرحلة تاريخي في تاريخ الأمة الإسلامية يتشكل به مستقبل هذه الأمة في العادة كما نعيش جميعا في هذه الأيام من قضايا الانتخابات والبرلمانات وأحداث كثيرة جدا تمر بالأمة وقضايا العلاقة مع النصارى وإرساء دين الوحدة الوطنية الجديد الذي يحاولون أن يرسخوه في عقول الناس فإننا سنعلق اليوم عدة تعليقات هامة بعون الله سبحانه وتعالى. فأما التعليق الأول فهو عن ما نشرته جريدة الأهرام اليوم في الصفحة السادسة أن حزب النور، طبعا عارفين أن المفروض أن حزب النور ده في الأصل يعبر عن ما يسمى بالاتجاه السلفي في مصر. حزب النور رشح عددا من الشخصيات لرشحها للدخول في عمل القانون الدستوري الجديد، يعني زي ما بيقولوا اللجنة الدستورية الجديدة، لأن هم عملوا دستور جديد أو لجنة تأسيسية للدستور الجديد، وهذه اللجنة سيكون منها أعضاء من داخل مجلس الشعب وأعضاء خارجي. فمن الأسماء التي اقترحها حزب النور السلفي اسم عمرو حمزاوي، وهو من كبار العلمانيين في مصر ويعني أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإسلام، أو يعني هو يرفض تماما قضية دخول الدين في الدولة ويرفض أن يحكم الإسلام صراحة. ولما فاز في الانتخابات الأخيرة قال إن فوزه ضربة واضحة للإسلاميين، فهو يعني من الشخصيات الحقودة جدا ضد الإسلام والمسلمين، وعلماني كبير، وهو دكتور أصلا في الجامعة في تدريس السياسة، فهو من المنظرين لقضية العلمانية وليس شخصا عاديا. ومع ذلك هم اقترحوا اسمه واقترحوا اسم عمار الشريعي. عمار الشريعي ده موسيقار، لا هو موسيقار بيلحن، موسيقار ملحن يعني، واقترحوا اسم محمد ابو تريكة نعرف قوات في الاهلي، واقترحوا اسم ممثل او نقيب ممثلين اشرف عبد الغفور حاجه شكل. المهم يعني ايه ان هم ما شاء الله حاجه جميله خالص. وطبعا نعم تعذر كمان نصرانيه تطلعوا عليا ما بيجي تعذر السيد ياسين ده علماني كبير في الاهرام. فطبعا من الواضح ان هذه الاسماء هي اقتراح لاسماء شخصيات كافره وعلمانيه وفاسده، ومنهم من هو كافر اصلي. فهذا يدل على انحدار هؤلاء الناس في المنحنى السياسي، يعني قالوا انهم سيدخلون في السياسه بحجه تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وقالوا انهم ما ان يدخلوا الى مجلس الشعب او الى البرلمان سيطالبون بتطبيق شرع الله فورا دون التنازل، فإذا بهم ينغمسون في اللعبة السياسية لذاتها، وإذا بهم يقدمون تنازلات لا تخدم الإسلام في شيء، لا تخدم الإسلام في شيء، وإنما هي تتعارض تماما مع الإسلام وتؤدي إلى ترسيخ الكفر وحكم الكافر. فنعوذ بالله من الخذلان بعد الخذلان. طبعا نحن عندما نقول ذلك إحنا ليس هناك مشكلة بيننا وبين هؤلاء الناس أو غيرهم إلا على دين الله. وللعلم لأن في طبعا بعض الناس بيغضبون منا، وبعض الناس يحزنون منا، ويقولون أنتم دائما تنتقدون العلماء وتنتقدون الجماعات وتنتقدون كذا. نحن ننتقد هؤلاء الناس أو غيرهم لأنهم يلبسون على الناس فهم دين الله سبحانه وتعالى. لأن السكوت عن فلان من المعلوم طبعا دي نقطة مهمة نذكرها كما قال الشاطبي رحمه الله، إن أي عالم قد تكون له زلة، ولكن هناك فرق بين أن تكون زلته عاضدة وبين أن تكون زلته على الدوام. يبقى إحنا في فرق بين إن إنسان أخطأ في مسألة، وهذا أيضا يبين خطأه، هذا مطلوب شرعا، ولكن نقصد أن نقول إن هناك فرقا واضحا بين ما كان خطأه خطأ عاضدا مسألة بسيطة في مسألة في مسألتين في أمور بسيطة، وبين من دأبه إفساد دين الله وإبطال دين الله والإفتاء بما يغير دين الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن السكوت عليه لأنه يستقى منه العلم ويستقى منه الفتوى، فلا يصح أن يؤخذ يعني انتقادنا بمأخذ أن هذا انتقاد شخصي أو أن هي طريقة سيئة في النقد أو كذا، لأن هذا انتقاد شرعي قبل أي شيء وتحذير للمسلمين قبل أي شيء، هذا هو قصدنا وليس قصدنا فلان بعيني أو علانا بعيني. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله، إذا سكت العالم وجهل الجاهل فأنا يعلم الحق. فالورع الكذب هو أن نرى أن دين الله عز وجل يلبس على الناس، ومع ذلك نيجي نقول إحنا مش عايزين نتكلم في أعراض الناس، لأننا لا نتكلم عن مسائل شخصية أو سلوك شخصي، وإنما نتكلم عن أخطاء في حق دين الله عز وجل. فإذا كانوا قد استأمنوا هؤلاء الكفار سواء كفار أصليين أو مرتدين على أن يضع دستورا للأمة، واعتبر هؤلاء الناس مخول إليهم ومفوض إليهم وضع دستور للأمة، وهذا طبعا من خيانة المسلمين، لأن احنا كما سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندما سأله رجل وقال له متى الساعة، فقال له صلى الله عليه وسلم تضيع الأمانة قد تضيع الساعة، قال أما تضيع الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية عند البخاري إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأعظم أمانة تضيع هي أسناد الأمور إلى غير أهلها. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذا الحديث مرة في كتاب العلم ومرة في كتاب الإمارة. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا ليبين أن أعظم الأمانات هي أمانة الدين وأمانة الأمور على الناس، لأن الدين هو السبيل للجنة أو لنيل رضا الله عز وجل ولمعرفة ما يتعبد به لله، والأمور على الناس أمر يتعلق بكل الأمة. فهذان أعظم أمانتين، أمانة العلم الشرعي وأمانة سياسة الناس. فإذا كانوا هم يسندون في سن القوانين والدستور ده بيسموه أبو القوانين، يعني لازم تنبسط منه الإيه؟ القوانين. إذا كانوا يسندون فيها كفار ومرتدين فهذه أعظم خيانة المسلمين، أن تسند الأمور إلى غير أهلها. ولعل هذا يعني لا نقوله شماتة، ولكن نقوله يبين لنا كما سبق أن ذكرنا أنه لن يمر يوم إلا وسيقدم هؤلاء الناس تنازلات جديدة عن دين الله، لأن الله عز وجل تعبدنا بالوسيلة وما تعبدنا بالغاية. هم عندما سلكوا سبيلا باطلا تفرض عليهم فيه تنازلات واضحة، فكل يوم سيقدمون تنازلات جديدة. ونسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا على حق الإيمان. الله أعلم. هذا كان يعني نقطة أولى في هذه المأساة التي نعيشها. النقطة الثانية هي في مأساة أخرى، مأساة عظيمة جدا يعني لم نكن أتمنى أن نعيشها، وسنتحدث عنها في عجالة رغم أنها تحتاج إلى حديث طويل، وهي قضية أنه مات الله الشهداء. ورأينا العزاء العظيم والشديد والجنازات المهيبة والتعليقات الشديدة ممن ينتسبون اسما إلى الإسلام. معذرة المرة الثالثة في الإطالة في هذه المسألة وهعيدها تاني لأهميتها. طبعا بابا شهودة أو غيره هو كافر، هو نصراني كافر لم يدخل في دين الإسلام، ولسنا بحاجة إلى ذكر أدلة من القرآن أو السنة اللي بينكم فيه. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقال الله عز وجل وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يشابهون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفهمون. وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل هذه الآيات غيبها تبين كفر اليهود والنصارى. البعض يقول هم أهل كتاب، نقول نعم هم أهل كتاب وهم كفر أيضا، فإن الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالكفار قسمان أهل الكتاب ومشركون. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أي وحق الله الذي نفسي بيده لا يسمع بي أي به صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة لا يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بما بعثت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم في صحيحه وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الناس كفار بنص القرآن والسنة إجماع المسلمين، وكما قال ابن حزم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في كتاب الفصل المجلد 13، فكل من سمع به صلى الله عليه وسلم من الأمم الأخرى وأنه بعث نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق كونه من أهل النار على مجرد السماع به وعدم الإيمان. قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بما بعث به إلا كان من أهل النار. إذن هؤلاء كفار بالكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف ذلك. تعال بقى لمحة سريعة جدا على المهزلة التي نعيشها. قبل ما نقول المهزلة بقى نشوف المهزلة الأولى، مهزلة الشنودة. الشنودة ده بالذات بقى مش هنقول إنه كافر وإمام من أئمة الكفر وكذا وكذا، هو عندك وسبق أن ذكرنا هذا الكلام وهو مكتوب في كتابين وموجود زي هنقول موضوع الأصلي، أنه كان البابا شنودة والكنيسة المصرية قد أرسلوا 450 شخصا 450 شخصا في لبنان في السبعينات للتدرب في لبنان مع حزب الكتائب الماروني نصراني على حرب المدن لكي يكونوا نواة لجيش مسيحي أو جيش نصراني يحارب المسلمين في الوقت المناسب، وقد تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم والتحقيق معهم، ولكنها لم تقدم قبل النيابة حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام وحتى لا تتدخل الدول الأجنبية، واكتفوا بهذا القدر. فلما عزل الرئيس السادات الراحل في سبتمبر شنودة وكون لجنة دبلوية مكونة من 5 من أساقفة الكنيسة بدلا من البابا شنودة، سرعان ما قتل السادات بعدها بفترة بسيطة جدا في الشهر التالي يوم 6 أكتوبر كما هو معلوم، فتقدم البابا شنودة بدعوى قضائية وطلب المحامي المفوض عنه من القاضي أن يعود البابوية وأن يحكم ببطلان قرار رئيس الجمهورية الراحل السادات. فاعترض محامي الحكومة المنتدب وقال إن قرار رئيس الجمهورية الراحل قرار سليم أو رأي سليم، لأن البابا شنودة يعمل على ضرب المسلمين والوحدة الوطنية، وأنه أرسل 450 شخصا للتدرب مع حزب الكتاب الماروني ليكونوا نواة لميليشيا نصرانية يستخدمونها في الوقت المناسب. اقتنع القاضي بهذا الكلام وقدمت له الأسماء والتفاصيل، ورفض دعوى البابا شنودة الذي ظل معزولا عن البابوية مدة 8 سنوات من 81 إلى عام 89 إلى أن أعاده رئيس حسني مبارك بقرار جمهوري مرة أخرى بابا للكنيسة. دي نقطة مثلا. مسألة تانية في أثناء حرب البوسنة والهرسك، كان الناس بتوع البوسنة في أثناء حرب البوسنة والهرسك تحت رئاسة شنودة أرسلت الكنيسة المصرية سفينتين محملتين بالأغذية والبطاطين والأدوية للنصارى الصلب في البوسنة الذين كانوا يقتلون المسلمين ويقومون المذابح لهم وينتهكون أعراض المسلمات. وكلنا نعلم المأساة العظيمة التي حدثت في البوسنة والهرسك والتي قتل فيها حوالي 60,000 شخص تقريبا واتهمت أعراض 60,000 امرأة أو يزيد. وهو بكل صفاقة وعلنا يكسر سفينتين محملتين بالأغذية والأدوية للتابعين له في البوسنة والهرسك لأن الصلب أكسيزوكس كما هو أكسيزوكس ضد المسلمين. والحكومة في عصره سمحت بذلك على أن ده شأن يخص الكنيسة, بينما في المقابل لم تسمح لسفينة أسلحة خفيفة كانت داخل عبر قناة السويس للذهاب إلى المسلمين في البوسنة. خد عندك بقى ظهور ظاهرة أو أنه هو أنشأ ظاهرة أن الذي يسلم من النصارى ويذهب للإسلام إن استطاعوا أن يقبضوا عليه ويحبسوه ويعذبوه ويقتلوه لمنع داخل الكنيسة فإنهم يفعلون ذلك وجعل نفسه دولة داخل الدولة. وكلنا نعلم قضية وفاة قسطنطين التي اختطفت أو سلمتها أمن الدولة كانت تقريبا عام 2004 تقريبا زوجة أحد كبار القساوسة في البحيرة, وطبعا وهي أسلمت بضربتها عدة سنوات وحفظت كثيرا من القرآن وبالنهاية قامت أمن الدولة في أيام مبارك وتسلمها إلى النصارى والتي قامت بحبسها في الكنيسة. ونشر الدكتور زغلول النجار في عام 2008 أن وفاء قسطنطين قد قتلت داخل الكنيسة وتحداهم أن يظهروها في الإعلام, ورد البر جنر نفسه وقال هي حية ولكنها تتعرض لإعلام نفسي وسنظهرها في قناة أغابي النصرانية في الوقت المناسب, ولم ترجع حتى اليوم من 2008 إلى يومنا هذا. وتكرر الأمر مع كمانيا شحاتة التي كانت أيضا زوجة لكسيس ولا تزال من حبس الكنيسة حتى الآن, وتكرر مع حوالي 200 فتاة على هذا المنوال. فالبابا شنودة أقام سجونا داخل الكنائس فعصر البابا شنودة لأنه يريد أن يقيم دولة خاصة بالنصارى في مصر. في عام 2009 قامت مجموعة من نساء الكنيسة زوجات رجال الأعمال ونحو ذلك بالاعتصام في كنيسة ناحية العلمين وبينها وبين ساحل البحر حوالي 20 كيلو لأخذ هذه المنطقة عنوة من الدولة. اعترض محافظ مطروح وقتها وعزله حسن مبارك في عام 2009. كان واحد لواء سابق اسمه اللواء مش عارف ايه الشحات كده وعين مكانه لواء جديد واعطاهم هذه المساحة الكبيرة 20 كيلو من الكنيسة الى ساحل البحر في منطقة العلمين لتكون بعد ذلك ميناء للسفن الخاص بالكنيسة على حد زعمه. طبعا يعني البابا شنودة من الشخصيات المجرمة في حق الإسلام والمسلمين. ويطلق كلابه أمثال زكريا بطرس المتخصص في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتخصص في التحكم على دين الإسلام والمسلمين ولا يريد أن يرد عليه, بل إنه في عصره صدر كتاب مولد الكنيسة طبعه وهو كتاب بعنوان تيس عزازيل. هذا الكتاب معذرة الناس تيس عزازيل كتاب اسمه تيس ماذا المهم هذا الكتاب وكان نشرته جريدة الدستور ونحو ذلك وهو يتكلم والعياذ بالله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن زنا لبحيرة الله والعياذ بالله تعالى, مع أنه من المعلوم حتى تاريخيا الذي لا يختلف عليه بأن شخصية بحيرة الله هذه كانت في بلاد الشام لم ينزل إلى جزيرة العرب طلب روحهم. هم يحاولون أن يقولوا وأن يزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى الشام وكان سنه 10 سنوات أو كان صغير السن أنه تقابل مع وحيد الظاهر هذا، هم يحاولون أن يزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى دين الإسلام من هذا الرجل الإيه النصراني، وكتب هذا الكتاب وموالته الكنيسة وطبعته، هو كتاب يعني غاية في كلة الأدب والتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أقرأته جريدة الأسبوع التي كان أصدره مصطفى بكري اللي بتاع ناب حلوان ده الصحفي ده، يعني أجر معه حوالا حول الشريعة الإسلامية فتهكر عن الشريعة الإسلامية. طبعا أنا قرأت الحديث بنفسي عام 2007 وقال إننا نريد أن نعلم ما هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية الشريعة مختلف فيها، فهل سنطبق الآراء الفقهية التي تقول إن الموسيقى حلال أم نطبق الآراء الفقهية التي تقول إن الموسيقى حرام؟ وهل سنقول إننا سنلغي البنوك لأن الإسلام يقول إن الربا حرام؟ وهل سنغلق السينمات لأن الإسلام يقول إن النظر للنساء حرام؟ وأخذ يتهكم عن الشريعة الإسلامية. قال فإن كنتم إن كانوا يريدون أن يطبقوا شريعة المتطرفين علينا فنحن نرفض هذه الشريعة التي يريدون أن يطبقون عليها. فالبابا شنودة ما هو إلا رجل كافر محارب من أئمة الكفر للإسلام المسلم. فهذه نقطة. النقطة الثانية، طبعا نسينا نقول ان الكلام بتاع اللي قلنا في الاول خالص بتاع ان هو بعد ناس يتدربوا في لبنان وكذا وكذا موجود في كتابين، كتاب اسمه قراءة في ملف الكنيسة المصرية للدكتور محمد مورو، وكتاب عامله محمد سليم العوى اللي هو مرشح نفسه حاليا لرئاسة الجمهورية. هو عنوان الكتاب ده محمد سليم العوى احنا عارفين مخلصة يعني، كتاب اسمه لله وللوطن، طبعا عنوانه شيء كده، ولكن المقصود ان كل ان هو فيه هذا الايه الكلام نقلا عن قرار المحكمة وحيثيات الحكم في القضية المذكورة عام 1 التي رفعها البابا شنودة. فحاجاته كتير احنا يعني ايه عشان نختصر، ويكفي اننا من اشهر نوابه اللي هو الاب بشوي او ابشوي ده هو من المرشحين لخلافتي على الكنيسة. قال في محاضراته التي أذيعت من عدة سنوات إنه إن المسلمين قد حذفوا المصحف أو القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن القرآن حاليا محرف ولا يوجد دين صحيح للمسلمين، ولا رفض أن يعتذر الأنبا بشري. فنحصل أن نقصد أن نقول إننا أمام كفار محاربي، كفار محاربي كل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقال بشوي هذا ان المسلمين ضيوف عندنا وهم ضيوف يعني ضيوف ثقال او ضيوف ثقيل على ارض الوطن، وهم غزاه ووافدون علينا يجب ان لا يقيموا عندنا كثيرا بل يجب طردهم من ديار مصر. نفس نقول الامثله كثيره والاشياء كثيره. فاذا كان شخص هكذا ليس لنا شان به او لا يصح ان نظهر حزنا ولا تعازي ولا غير ذلك عليه او على انثريه من ائمة الكفر ولا حتى على كافرين عادي، بالعكس نقول رقم واحد ان الله سبحانه وتعالى نهى عن الحزن على الكافرين. قال الله عز وجل فكيف اسى على قوم كافرين. وهذه الكلمة اتت على لسان الانبياء عليهم السلام بعد هلاك اقوامهم الايه الكافرين. قال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي نصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين. كان في أحزن على قوم الكافرين أهلاك المضافة عز وجل. فقال الله عز وجل لك لا تأس على القوم الفاسقين فنهى الله عن الحزن عليهم. إذن يحرم شرعا الحزن على الكافرين أو إذن هذه واحدة، بالعكس أنه يجب أن نفرح لموت إمام من أئمة الكفر. الأمر الثاني هو المهزلة التي أظهرها كثير من الدعاء والمنتسبين للإسلام، وهذه أيضا نقولها تحذيرا من هؤلاء الناس الذين لا يمر عليهم يوم إلا ويفسدون لنا الإسلام. عم خالد مالح شنودة وقال لك شنودة كان من المخلصين أي من الذين اصطفاهم الله، وقال إن هذا الرجل يعني نقول بألفاظ قريبة قال إن شنودة كان رجلا صالحا. ومما يؤكد ذلك قول الإمام أحمد أنه قال لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، شوفوا بقى الجنازات بتاعتنا هتبقى حجمها قد إيه، وشوفوا بقى جنازة شنودة قد إيه، يدلل على أنه كان رجلا صالحا. طب احنا عم خالد حظايا قلنا قبل كده وقلنا انه من دعاة توحيد الاديان، وظهر في جريدة المصري اليوم بتاريخ 24/6/2007 عام 2007 اللي عايز يجيب الجمله نقلا عن جرائد واشنطن بوست وغيرها، يقول فيها انه يجوز للمسلم ان يتحول عن دينه، وانه ليس العيب في ان ينتقد المسلم عن دينه، ولكن العيب هو ان ينتقد دين الاسلام. وقال ان الحجية قيمة كبيرة في الاسلام، وان الجهاد في الاسلام معناه الكفاح الاخلاقي. وعم خالد ده الماسونيين الجدد الذين يعني يقدمون اسلاما جديدا بمفاهيم جديدة، خلي بالك يعني. وعندما احتلت امريكا العراق عام 2003 سرعان وذهب عم خالد بعد الاحتلال مباشرة الى امريكا، ودعا الى السلام والتعايش السلمي مع امريكا. وعندما قامت صحيفة دنماركية أو كاتب رجل رسام كاريكاتير في الدنمارك برسم رسوم مسيئة، رسوما مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، سافر إلى الدنمارك وقال لا نريد أن نفتح المواجع بيننا وبينهم، وإنما نريد أن نتعايش جميعا من أجل السلام. فهو من دعاة توحيد الأديان، وهو من الشخصيات المتهمة في الدنيا. وعندما أقيم الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية عام 2008 ذهب عم خالد إلى الكنيسة، حضر معهم القداس المتعلق بليلة رأس السنة الميلادية. وهذا طبعا كفر، لأن الله عز وجل قال قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال ابن كثير والطبري والقرطبي أي إنكم إذا جالستموهم حال كفرهم، حال كفرهم ولم تنكروا عليهم أو تقوم عنهم فأنتم مثلهم في الكفر، فأنتم مثلهم في الكفر. وعندما أقيم هنا في مصر في السفارة البريطانية عيد ميلاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وكان معزوما فيه عم خالد، وشرب الحاضرون الخمر وتم تصويرهم في جريدة الدستور في وقتها الصفحة الثانية، كان عم خالد واقفا بجوار الذين يحملون كؤوس الخمر ويبتسم وسطه. هذا هو الدعاية العصرية. أما بقى نقلب الشيخ سيد عسكر هداه الله في البرلمان، قال أنا نقول في وفاة هذا الرجل العظيم إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. وكان الناس يقول الله يرحمه. وأما الشيخ واحد اسمه الشيخ محمد قطب في رئيس جمعية شرعية في الزيتون في السيدة زينب، قال نسأل الله أن يسكنه فسيح جنتي. وكل واحد بقى إيه أدلى بدلوه إيه، كأنه مات إمام عظيم من أئمة المسلمين. وأما أغير فريق للشيخ جمال قد رئيس لجنة الفتوى السابقة، ده أظهر التعليق ده رجل المذيع اسمه وائل الأبراشي رجل صحفي ومذيع كده، فبيقول له يعني ما في أربع سلفيين ما وقفوش البرلمان دي أحداد على البرج الشنودة ليه؟ قالوا لا، أصل الناس دي بتمسك بالسنة، بتمسك بالسنة جدا جدا جدا جدا، فالسنة عندهم هي صلاة الجنازة أو صلاة الغائب، فهم ما يجيبوش يسيبوا السنة ويقفوا ايه اديها الحداد، بس الناس دول بيمسكوا السنه قوي خلي بالك يعني. ده كان اصغر ايه قال مهازل كثيره وشغل بلاتي مطلق. وفي النهايه نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. واما اخر المآسي هي ان الشيخ حسن صلاح اسماعيل ارسل برقيه تعزيه شديده وحاره وفيها إظهار لحزن شديد على وفاة البابا شنودة ومصاب الأمة العميقة. طبعا احنا واحد يجي يقول انت بتقول الكلام ده بسبب اخطاء الناس وكده، احنا قلنا اكثر مره ان احنا لا نتصل باخطاء الناس ولا نتمنى ان يقع احد في سوء، ونقول لا نزال نقول نسال الله الهدايه لنا ولهم الجميع، ولكن نقول لان هؤلاء تصدقوا ولان الناس تاخذ منهم الفتاوى. واصل الامر كل يوم يصل الامر لنا الى مزيد من الاحتضان. النهارده انا جالس مع احد الناس بعد الظهر فقال لي رجل كبير وذو مكانه كبيره جدا وجاي يقول للاخ الشيخ ده، بقول انا عايز اسالك سؤال بجد، هم المسيحيين يقصد النصارى هم هيدخلوا النار ولا اللي بيعمل منهم عمل صالح هيدخل الجنه واللي بيعمل عمل سيء هيدخل النار؟ فاصل الامر من كثره تلبيس العلماء ومن كثره تلبيس الدعاء ومن كثره تلبيس المشايخ الى ان الناس اصبحوا لا يعلمون ان النصارى كفر، فإلى الله المشتكى. فإذا نحن ما بنتكلم على أساس أن هؤلاء الناس نحذر من تلبيسهم على الناس الذي وصل إلى عدم تمييز الناس بين الإسلام وبين الكفر وعدم معرفة ما هو أصل دين الإسلام. فطبعا لا شك أن هذا يحتاج إلى تعليق مهم وعظيم لأن هذا عليه النجاة في الدنيا والآخرة. النقطة الأخيرة عشان معلش بسرعة كده يعني، وهي نقطة مهمة، نقرأ لحضراتكم نقل لحضراتكم بعض الاشياء كده ايه الموجوده من الدستور يعني لنفهم علاقه الشريعه الاسلاميه بالديمقراطيه ولمن يريدون التلبيس في هذه المساله. الماده رقم 1 من دستور مصر يقول ان جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنه. احنا قلنا المواطنه يعني تسويه الايه المسلم بالكافر ما دام الجميع ينتمون الى وطن واحد. الماده رقم 3 من الدستور تقول السياده للشعب وحده. خلي بالك بس السياده لمين؟ الشعب وهو مصدر السلطات. يعني الغوا الله عز وجل في دينهم وشريعتهم. فهذا كفر صريح. الماده رقم 3 تقول السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. طبعا الوحدة الوطنية دي أيضا كلمة كفر لأنها تجعل المسلم متساويا مع الكافر ولأنها تجعل على كل منهما واجبات واحدة وحقوق واحدة. فاحنا قلنا أن كل ذلك مخالف دين الإسلام وأحكامه. قال الله عز وجل فنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال الله عز وجل أم حسب الذين اشتركوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم لا يساوي مع الكافر بأي حال من الأحوال. ولكن هم يقولون أن السيادة للشعب وحده هو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على وجهه المبين في الدستور. المادة الخامسة تقول يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب. طبعا الحزبيات احنا اتكلمنا عليها قبل كده في أثناء حديثنا عن الموالاة وأنها فكرة تناقض عقيدة الولاء والبراء في دين الإسلام. المادة رقم 64 تقول سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. سيادة القانون أساس الحكم في الإيه في الدولة. والمادة رقم 65 تقول تخضع الدولة للقانون. طبعا احنا عارفين القوانين نازلة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فدي بس أمثلة كده إيه بنقرأها لحضراتكم لنقول في النهاية إن الدستور ينص على أن أول مهمة لرئيس الجمهورية هو أن يحترم الدستور ويعمل على سيادة القانون. تقول المادة رقم 73 من دستور مصر رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون. يبقى هو مهمته إيه؟ أنه يحمي ويحافظ الإيه؟ على الدستور وسيادة القانون. والمادة 79 تقول يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية بالنص: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. فطبعا أي رئيس بقى سيدخل وفقا بهذه المنظومة العلمانية التي تجعل زي ما شفنا بالنص أن الشعب هو مصدر السلطات الوحيد، ويعني وأن غايتهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وإنفاذ القوانين وكذا وكذا وكذا، فلا شك أن هذه منظومة جاهلية كافرة لا يجوز الدخول فيها بحال من الأحوال، بل إن إحنا زي ما إحنا شايفين إن هم كمان يسعون من الآن أو سعوا من الآن بصورة واضحة إلى الحد من سلطات رئيس الجمهورية المقبل، بحيث تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، جزء منها مع البرلمان وجزء منها مع القضاء وجزء منها مع المجلس العسكري وجزء منها مع الرئيس، بحيث إيه لا يكون رئيس الجمهورية له سلطة قوية مثل الأول، ويبقى إيه يبقى هو إلا صورة مكملة للوضع الذي سيتم الاتفاق عليه. وزي ما شفنا كمان إن هم عمالين يجهزوا بإيه بسرعة لتجهيز الدستور، ورئيس الجمهورية لن يكون له دخل في هذا الإيه الدستور الذي سيوضح، وكلنا نرى أن بشائر الكفر واضحة من هذا الدستور قبل أن يكون. فيعني هذا يوضح لنا أنه لا لقاء بين الإسلام وبين الديمقراطية والعلمانية بحال من الأحوال، وأن الدخول في هذه المهزلة وهو إلا مزيد من التلبيس على الناس في أمر دينهم ومزيد من تكريس الحكم العلمانية على المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن معذرة أن هذه قضايا مهمة تمر بها الأمة الآن، فهذا وقت التنبيه عليها لا يجوز تأجيله إلى وقت